ولو كان من عند وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وإذا جاءهم أمر من الأمن ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستمعون يطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرِّض المؤمنين وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا